بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الإرادة، وقال حاتم الأصم: إذا رأيت المريد يريد غير مراده فاعلم أنه أظهر نذالته، يعني خسته، المقامات العالية إنما تكون للعبد الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى على الدوام. فإذا رأيت منه إرادة لغير وجه الله عز وجل، كإرادة محمدة الناس أو الشهرة عندهم، أو إرادة للمال أو لشهوة في النساء أو غير ذلك، فهذا يدل على أن إرادته ليست خالصة، وأنه ليس صادقا في إرادة الله عز وجل والدار الآخرة. فعند ذلك يظهر أنه ليس من أصحاب المقامات العالية، بل أظهر خسته وانحطاط قصده حيث انشغل بهذه المقاصد الدنيوية. أما المريد لله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، الصادق في ذلك، المخلص في إرادته لله، فإنما ينال من الشهوات أو من إرادات النفس ما يحتاج به، ما يحتاج إليه في السير، وليس أنه غرضه وقصده هذه اللذات، إنما يتناول منها ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا أعقب ذلك بقوله: وقيل من حكم المريد أن يكون نومه غلبة وأكله فاقة وكلامه ضرورة. إنما ينام إذا غلبته عينه، يعني لا يستطيع بذل مجهود أكثر، وهو في ذلك ليستعين بهذه اللحظات من الراحة على المهمات الأخرى. ليس أنه يقضي وقته في النوم تلذذا بهذا وإثارا للراحة على العبادة أو على الدعوة أو على طلب العلم، وهذا بلا شك الذي حاله أنه يأتي للراحة متلذذا بها، إنما ينام لأنه يريد أن يكون مستريحا على الدوام، فينام فوق حاجته، وربما نوم نفسه، ربما جلس راكدا بالساعات الطويلة حتى أكثر من حاجته، فلا شك أنه ضيع عمره، فلا يكون صادقا في أنه يريد الله عز وجل. هذا الذي يتلذذ بالراحة وليس أنه إنما ينام ليقوم. وكما قال حذيفة رضي الله عنه أو سلمان: إني لأقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فإنه ينام ليقوم، ينام ليتمكن من أداء ما عليه، وإنما يحصل من هذه الحاجات على قدر الحاجة فقط. كلما وجد فرصة لاستغلال عمره في ما يقربه إلى الله لم يضيع شيئا منها. وكذلك في الأكل، فاقة، يعني لأجل أنه أصابه الجوع، أصابته الفاقة، أصابته الحاجة الشديدة، فهو يصبح بعد حين إذا لم يأكل مشغول القلب بسبب الجوع، أو ربما عاجزا عن الحركة وعن أداء وظائفه المشروعة من طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو يأكل لذلك لا لأن إرادته في الأكل. وكم من الناس همه في التهام أنواع الطعام، وما يشغله هو أن يأكل من هذا الصنف وأن يأكل من الصنف الآخر ويشرب من ذاك الأخير، وربما دخلت المباهاة في الأكل إلى الناس، دخلت مباهاة بالأكل أنه أكل في المحل الفلاني، وأنه أكل الوجبة الفلانية، وأنه يتكلم بهذا أمام الناس ليس لأجل حتى لذتها فقط، وإنما لأجل أن يتباهى بذلك. وكم من الناس إنما يأكل في الأماكن المشهورة من أجل المباهاة، ونسأل الله العافية. وربما ورد نفس الطعام ولكن عند في مكان آخر، لكنه يأبى إلا أن يأكل بهذه الطريقة التي يفتخر بها أمام الناس. وللأسف الشديد أن هذا صار ديدنا عند كثير من الرجال والنساء والشباب، أنهم يأكلون الطعام في أماكن معينة وبطريقة معينة ليقول لزملائه وأصحابه وجيرانه أنه يأكل كذا وكذا، الذي همه الأكل ورغبته فيه ليس صادق الإرادة، إنما المريد لوجه الله سبحانه وتعالى الصادق في ذلك يأكل ما يقيم به صلبه وما يعني يعينه على قضاء وظائفه المختلفة، وليس أنه همه في ذلك وكلامه ضرورة كذلك، إنما يتكلم ليس لأجل مسامرة الناس. كم يجلس الناس للسمر مع بعضهم، حتى كثير من الإخوة الملتزمين والأخوات أكثر، إنما يجلسون لمجرد الحديث، الونس كما يقولون باللغة الدارجة، الأنس بالناس، أنه إنما يعني يحب من المجالس ما كثر فيه الكلام، ويتجاذبون أطراف الحديث من الشرق والغرب والسياسة والاقتصاد وأحوال العالم، والناس متفاوتون في ذلك، لكن الغرض أن هل هناك تلذذ بالكلام أم التزام بما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهو إنما يتكلم إذا كان الكلام راجحا وعلى قدر الحاجة، فإذا كانت الحاجة تتحقق من ثلاث كلمات فالرابعة مما لا فائدة فيه، لأنه يمكنه أن يقضي الخير في ثلاث، فالرابعة ماذا فيها؟ الصمت خير منها، لأنها قد تحققت الغاية بالثلاث. فهذا حساب السلف لأنفسهم في هذا المقام، أنه إنما يعني ينظر في قدر الكلمة، هل تتحقق بكلمة واحدة؟ هل تتحقق بكلمتين الحاجة؟ وكم من الناس ربما يجلس يكرر ويستفيض لأن عنده لذة في الكلام، نسأل الله العافية. لذلك نقول أن هذا من علامات إرادة غير المراد، الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة صادق، فهو في طلبه وإرادته، فهو يفرغ وقته وحياته لما يريد ربه سبحانه وتعالى من طاعته، لأنه صادق في أنه يريد الله. فأما من يعني تكون رغباته الدنيوية هي شغله الشاغل من طعام من نوم وراحة، وكم من الناس يبحثون عن هذه الراحة، المساكن المرضية مبناها على ماذا؟ على توفير وسائل الراحة. كان السلف يعني الذين تكلموا بهذا الكلام يظنون والله أعلم وأعلم أن النوم هو أقصى راحة مطلوبة، لكن أصبح الآن المطالب الأخرى المحيطة بحياة الإنسان هي المقاصد المطلوبة، إنه ينام مش هينام على كم مرتبة، حتى ربما كان الفقراء يتباهون في ذلك، ونسأل الله العافية، لإعداد أماكن الراحة. مسألة مثلا الجو المهيئ لذلك من تكييف وتدفئة ونحو هذا، وأنواع الأغطية وأنواع الفرش وأنواع البسط وأنواع الأشكال التي تجعل، كل ذلك من أجل فترة الراحة التي يقضيها. هذا يتلذذ بالنوم والراحة، وآخر إنما ينام غلبه، ينام مغلوبا عليه أو لأجل أن يؤدي الوظيفة المطلوبة منه، لأنه عالم أنه إن لم ينم هذه الساعات عجز عن أداء الوظيفة. ولا شك أن التوصل في ذلك والمشروع من البعض يبالغ في ذلك، حتى لربما لا يستطيع أن يؤدي المطلوب منه من قلة النوم. والبعض يضرب أمثلة بمن تعود على نوم قليل، وربما كان هذا نوع من الغلو، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهو نبي رسول أوحى الله إليه كتابا، وقيامه مع قيامه بالواجبات الشرعية اقتضت أن ينام ثلثي الليل، ثلثي الليل أن نصفه وثلثه ثلثين، وهذا في البلاد المتوسطة الليل والنهار مثل بيت المقدس التي كان فيها ملك داود عليه السلام، يعني ما يتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات. وهذا حقيقة هو الطب الحديث، يعني يؤكد أن هذه حاجات الإنسان المعتادة نحو 6 إلى 7 إلى 8 ساعات، لا يزيد على ذلك، ولو قل قد يقدر بعض الناس على التعود على أقل من ذلك، ولكن ربما لم تكن وظائف العقل الإنساني مكتملة، وكذا وظائف البدن بأقل من ذلك. يمكن أن يتعود الإنسان على أقل من ذلك، ولكن ربما نقص من يعني نشاط ذهنه ونشاط بدنه بقدر ما نقص، والله أعلم وأعلم. لكن المقصد أن هذه الأمور لابد من النظر فيها، هل هي مقصودة لذاتها أم أنها مثل النعل الذي يسير الإنسان به ليصل إلى غايته، أو المركب الذي يستعمله ليصل إلى رحلة مقصود رحلته. فكثير جدا من الناس إنما ينام لأجل الراحة كما ذكرنا، يتلذذ بالراحة ويقضي الأوقات الطويلة، وربما ضيع ساعات طويلة في التنطع هنا وهناك، ونسأل الله العافية. وهذا من أكبر ما يؤدي إلى الفشل في الدين والدنيا. كم من طالب علم بسبب التكاسل لم يقدر على أن ينهي مطلوبه في طلب العلم، وكم من عابد ضيع عبادته بسبب الكسل وكثرة النوم، وكم من يعني داع إلى الله سبحانه وتعالى ضيع وقته كذلك فلم يتعلم ولم يدعو بسبب الكسل. وأما الأكل والشرب والشهوة الجنسية من هذا الباب، فيجب أن تكون عند الحاجة إلى ذلك وبالقدر الذي يحتاجه الإنسان، ولا تكون بطنه هي غاية مقصده، وهي التي ينوع لها أنواع المطاعم والمشارب وكذا المناكح. هذا الأمر إنسان بلا شك له حاجات في أمر الطعام والشراب والشهوة، لكن هل يفعل ذلك لأجل أن هذا هو المقصد، فهو يريد أن يتزوج هذه ثم أخرى ويضيف إليها ثالثة، وغرضه من ذلك فعلا هو يعني إعفاف المسلمين وإعفاف نفسي والمسلمات وكثرة النسل مثلا، نيات كثيرة، أم أن المقصود الأصلي في ذلك هو التلذذ؟ وكما ذكرنا الإنسان الذي يتزوج للكفاية لكي يسد شهوته التي تشغله عن مقاصده الأخرى، وليس لأجل أن اللذة مقصودة عنده لا يهتم بشيء أكثر منها. فلا شك أن هذا الأمر يعني في داخل نفس الإنسان، ولا يعلم الفرق على وجه القطع واليقين إلا الله سبحانه وتعالى فيما يريده العبد، ولكن يحتاج الإنسان إلى أن يفتش في نفسه لماذا تريد هذه الأشياء. وكذا مسألة الكلام، وهي من أخطر هذه الأبواب، أنه هل يتكلم لأجل التلذذ بالكلام؟ مجالسنا تضيع بها أوقات كثيرة جدا من أجل التلذذ بالكلام. التلذذ بالكلام أحيانا في الخصومة، وأحيانا في الرضا، وأحيانا في السمر، يعني في ناس الخصومة يقعد يفيض في كثرة الكلام، ويعني يشقق أنواع الحجج والمخاصمات، وتجد أن المشاكل لك أعدنا لغاية الفجر في هذه الخصومة، نسأل الله العافية. هذا الأمر يمكن أن ينتهي بأبسط من ذلك، وكل إنسان يعني يقول لك أنا عايز أتكلم، ما عطيتنيش فرصة، أريد أن أتكلم أكثر من ذلك، يقعد يتكلم بالساعة والساعتين ويعيد ويزيد ويذكر تفاصيل من يوم يعني عرف خصمه وكيف ذهب معه وأكل وشرب وخرج ودخل، وتفاصيل لا تحتمل ففوق، لأجل أنه فعلا يحب الكلام في حقيقة الأمر. وكذلك في أمر المسامرة كما ذكرنا، إنه قاعدين يتسامرون معا ساعات طويلة تقضى، خطر عظيم يعني تضيع الوقت في هذه الشهوات الظاهرة والخفية. وعند الرضا مع يعني عن إنسان إنما يريد أن يتكلم معه لأجل الكلام، فإنما يتكلم الصادق في إرادته ضرورة. هذه علامات أنه يريد مراده أم أنه يريد غير مراده، يريد الله والدار الآخرة أم أنه يريد غير ذلك، يريد الحياة الدنيا وزينتها. قال: وقال بعضهم نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة. فقيل له: وأين تستوعبه الإشارة؟ فقال: أن ترد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين. كان الإمام القيم دائما يحمل الكلام على أحسن محامله، والشيخ حامد غفر الله له ورحمه بيحمله على إيه؟ على أسوأ محامله. الكلام طبعا يحتمل الاحتمالين، يعني ابن القيم حمل الكلام الحسن نقرأه، يقول: هذا كلام متين، فإن المراتب ثلاثة: أعلاها أن يكون واجدا لله في كل وقت، لا يتوقف وجوده له على الإشارة منه ولا من غيره. يعني إيه واجدا لله؟ واجدا لحبه، واجدا للإخلاص له، واجدا لإرادة التقرب منه، شاعرا بتدبيره لكل ما حوله، وأنه يريده سبحانه وتعالى في كل وقت، يريد مرضاته، يريد القرب منه، مخلص إخلاصه لله جعل إرادته لله سبحانه وتعالى على في كل وقت. رأى نبتة علم أن الله أنبتها، رأى قطرة مطر تنزل من السماء استحضر أن الله عز وجل هو الذي أنزلها، كما أرشدنا القرآن إلى ذلك. هذا معنى حسن بلا شك، وهو أن يكون واردا لله في كل وقت، لا يحتاج إلى إشارة من أحد، لا يغيب عن ذكره لله سبحانه وتعالى حتى يحتاج شيء إلى أن يذكره بالله، لأنه ذاكر له على الدوام، ذاكر له على الدوام، يستحضر في حتى يعني: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. القرآن يرشدنا إلى ذلك، إلى أن نتفكر في كل ما حولنا ونعلم أن الله عز وجل هو الذي يفعل، وأنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وأنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنه عز وجل القدير العظيم. وبهذا وبكل ما تدل عليه ما الأدلة من حولك على أسماء الله وصفاته وقدرته وربوبيته واستحقاقه للعبادة، على قدر استحضارك أنت تتوجه إليه، فأنت تجده دائما، تجد الطريق الموصلة، تجد التقرب إليه، تجد الحب له سبحانه وتعالى، تجد الإخلاص. أن يكون واجدا لله في كل وقت، لا يتوقف وجوده له على الإشارة منه ولا من غيره. الثاني: أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامة، بحيث إنه متى أشير له إلى الله وجده عند إشارة المشير من نفسه أو من غيره، ذكر أو ذكر، تذكر في نفسه أو ذكره غيره بأن تفكر في هذه المسألة أو في هذا الذي حولك، تجد فيه الدلالة على صفة القدرة، صفة العظمة، صفة الرحمة، أو ما يعني يحضر له في قلبه من ذلك في كل ما يشير يعني إلى الله سبحانه وتعالى، أي في كل ما يدل على الله سبحانه وتعالى، في كل ما يرشدك إلى آثار رحمته وآثار قدرته وآثار علمه، كما أرشدنا إلى ذلك القرآن. وهذا على حال أقل، لأنه يحتاج إلى من يذكره أو يدله وينبهه على ما حوله من الأشياء. أنت ما واحد شرب على سبيل المثال، واحد هو بيشرب فكر في إن قطرات الماء دي كم من نعمة لله سبحانه وتعالى علينا فيها، واحد تاني ما خطرش في الموضوع ده أصلا. واحد بيسمي ربنا سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل على الأكل والشرب وهو مستحضر لنعمة الله، واحد تاني لا يذكرها إلا غافلا، واحد تاني ما ذكرهاش أصلا، على درجات مختلفة. القطرات الماء دي سبحان الله دي جرت منذ متى نزلت من السماء؟ يعلم الله عز وجل ذلك، أحاط علمه بهذه الحبة كم متى نزلت وفي أي مكان نزلت. نحن عارفين دي جاءنا حبة الماء دول جاءنا مثلا بحيرة فيكتوريا ولا من النيل الأزرق، ولا من جبال الحبشة ولا من وسط منابع النيل الأخرى، أم أنها نبعت من عين ماء مثلا كانت في الأرض، المياه اللي بيسموها معدنية دي مثلا، وكم كيف أن هذا الماء العذب ما صنع فيه أحد من البشر شيء، جنبه ماء مالح بالضبط بعد عدة خطوات على ساحل البحر، ماء أذاج لا نستطيع أن نشربه، ولم نحدد نحن نسبة الملح في هذا ولا في ذاك، نسبة الملح هذا خلقة خلقها الله عز وجل، لو شاء عز وجل أن يجعل هذا الماء مالحا ويفكر في رحلة طويلة يعني قدرها الله عز وجل هذه القطرات، ثم نقيت ثم وصلت إلينا ثم بردت ثم جاءت إلينا في كوب من الماء، فإذا تذكر ذلك فقال الحمد لله. فهذا يحتاج إلى أن يشير، أنت بقى بتلاقي الحكاية دي كل ما تشوف كوبات مية وعلى الدوام، ولا حد بيفكرك تقوم تفتكر، ومتى أشير إلى الله وجده، وساعتها وجد حبه وشكره والرغبة يعني في أن يعني يؤدي حق هذه النعمة، وأنه عاجز في الحقيقة عن أداء شكر نعمة الله. هذا الحال الثاني. الحال الثالث أن لا يكون كذلك ويتكلف وجدانه عند الإشارة إليه، نفسه سرحان بعيد يذكروا يجرجرها حتى تأتي حتى تستحضر هذا المعنى. إحنا في ألم من جرجر نفسي، نحاول نشدها عند كل يعني عند محاولة التذكر، وهي سرعان ما تذهب بعيدا في مشاغل الدنيا. أسأل الله العافية. دوام ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يستحضر الأذكار التي يقولها مع يستحضر معانيها في قلبه ومشاهدها حوله، لأن الأذكار المختلفة إحنا أحسننا اللي بيقولها كده وبيقولها من الكتاب عمال يقراها مدندن بيها، ده اللي بيواظب على الأذكار، وإلا فكثير منا إيه يجي عند الوقت وتطلع المشاغل كلها، ساعة الفجر تلاقي المشاكل كلها جت، كل واحد عايز إيه عايز المشكلة، حتى تضيع الأوقات بغير ذكر. وهناك من يذكر دماغه مشغول بحاجة تانية، وهناك من يحاول ويجاهد ويجر نفسه نحو إيه نحو أن يتدبر في الأذكار، والتاني واحد على الأذكار عنده دي غنيمة على الدوام له نصيب منها. فهذه الأحوال المختلفة أنه هو يجدوه مع الإشارة، والمرتبة الأخرى اللي أقل منه بيتكلف الوجدان، نفسه تذكره أو يذكر نفسه بالقوة رغم أنها تريد أن تنفر، أن يحب الله يحمده يشكره يرى آثار رحمته سبحانه وتعالى وملكه عز وجل وتدبير آثر تدبيره للكون، يشهد ما حوله كما شهد إبراهيم عليه السلام في يعني أمر الكوكب والقمر والشمس، والله أعلى وأعلم. إنه بعد أن شهد هذه المشاهد وحاول أن يستحضرها في قلوب قومه في الدعوة دعوتهم إلى الله، قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لأن التوجه إلى الله إرادة الله أن يميل إلى الله، هو ده الإرادة مبنية على الحضور والمشاهدة. يقول فالمرتبة الأولى للمقربين السابقين، والوسطى للأبرار المقتصدين، والثالثة للغافلين. الشيخ حمد حماحنا بقى لنا أسوأ المحامل بقى للكلمة المجملة أن هذه إشارة إلى وحدة الوجود، يقول بل هو متين في الإفصاح. وابن القيم يقول هذا نهاية الإشارة، الإرادة أن تشير إلى الله فتجده مع الإشارة. قيل له أين تستوعبه الإشارة؟ فقال أن تجد الله بلا إشارة. فالشيخ بيقول هو متين في الإفصاح عن وحدة الوجود، فكل مشار إليه عندهم هو ربهم، فأين تستوعبه الإشارة؟ وغفر الله لشيخنا ابن القيم ورحمه، وغفر الله للشيخ حامد ورحمه، لأن هذا الكلام صحيح يحتمله الأمر، لكن لماذا نحمله على أسوأ المحامل؟ الكلام فيه احتمال، ووحدة الوجود مش كلهم بتوع وحدة الوجود، حتى هو مش جايب اسم إيه من قال هذا الكلام حتى يقال بل هذا قصده، كأن في إن كل الصوفية وكل من يتكلم في المنازل هو إيه هو واحد بتاع وحدة الوجود، لا كلام غير صحيح. وإذا احتمل الكلام محمل حسنا فلماذا نحمله على غير ذلك؟ وهناك تكلفات في هذا الباب، صحيح أنهم يعني في باب الإشارات يقولون مثلا واحد سمع ايه بكرة بتايه بتلف وبتعمل صوت اثناء اللف، فبيقول له اتدري ما تقول هذه البكرة؟ اخبرك. فقال له لا ادري. فقال تقول الله الله الله. يقعد ايه يتهيأ له بقى ان هو ايه، طب هي البكرة بتسبح بلا شك، وكل شيء وان من شيء الا يسبح ويحمد، لكن انت فقهت هذا. هو يتصور ان صوت البكرة اللي عمالة تزقزق كده انها كل مرة عمالة تقول ايه الله الله الله، هي في الحقيقة تقول غير الله اعلم ماذا تقول، لكن هي تسبح الحمد لله تبارك وتعالى، ولا نحتاج الى تكلف مثل ذلك. ونقول ان هو ربنا الصوت بتاع المروحة دي عمالة كده يبقى له معنى، وهكذا تكلفات بلا شك في هذا، مع انها من ليست من اهل وحدة الوجود، ده من اهل التصوف اللي هو فيه نوع من الايه من البدعة او الغلو او نحو ذلك. وان كان هناك المؤمن الصادق يشهد في كل آية يعني ما حوله آية من آيات الله عز وجل، ويعلم انها تسبح بكيفية لا نعلمها، ولكن لا تفقهون تسبيحه، لكن هو يشهد تسبيح الكائنات، يشهد عبودية الكائنات، يشهد قدرة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن هذه الأشياء كلها تدل على يعني عزته وقهره سبحانه وتعالى ووحدانيته عز وجل. لا يلزم من كلمة أين تستوعبه الإشارة، فيقول المجيب أن تجد الله بلا إشارة إن كل شيء هو الله، لا يلزم هذا الكلام، والله المستعان. وده بلا شك يعني طريقة يعني فهم الكلام بهذه الطريقة يؤدي إلى حرمان الإنسان من المنافع المذكورة التي أشرنا إليها في المراتب المختلفة التي يمكن أن ينتفع الإنسان بها. قال أبو عثمان الحيري: من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا إدبارا. نعم، من لم تصح إرادته لله عز وجل ابتداء، أمراض قلبه مولودة في البداية، كل ما يمر وقت عليه هذه الأمراض كالشجرة التي تسقى، نشأ يريد الشهرة مثلا، نشأ يريد الراحة، من نشأ يريد النساء، كل عمره تزداد هذه الرغبات معه، حب المال يزداد حب المال معه، شاب قلب الشيخ شاب على حب الدنيا وأثر ده حب المال، الإنسان يعني قلبه وإن كان قد شاخ بدنه إلا أنه شديد التعلق بالمال، وذلك حب الرئاسة وحب المال يزداد مع كبر الإنسان، ونسأل الله العافية. فهذه الرغبات لأنها لم تصحح من البداية، ولذلك كان من السبعة الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في عبادة الله، وربما وجدت بعض الشيوخ وقد يعني ذهبت رغباتهم ولكن يتعلق بأمر النساء، ورغم عمره كذلك كان من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان ومالك كذاب وعائل مستكبر، دي أمراض موجودة مستمرة، كلما ازداد مرور الأيام ازدادت هذه الأمراض أكثر، وبذلك لابد أن تجتهد في أن تبدأ بداية صحيحة، وحتى لو كان في فترة من عمرك بداية غير صحيحة كان فيها إرادات لشيء من الدنيا، قف وابدأ صفحة جديدة وصحح إرادتك لله عز وجل، واعرف الأمراض التي لابد أن تعالجها من نفسك، وهناك وسائل لعلاجها من الكتاب والسنة، ودائما مذكورة في القرآن من خلال قصص القرآن، خلال آيات القرآن، ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كلام السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في علاج هذه الأمراض. فأنت لابد أن تبذل يعني من وقتك وعونك في علاج ذلك لتصحيح إرادتك، لتكون نيتك لله سبحانه وتعالى على الدوام، وإرادتك لوجهه عز وجل على الدوام، أينما تحل وفي أي الأحوال تجد قلبك قد اتجه إلى الله عز وجل حبا ورغبة فيما عنده وذكرا له على الدوام. وقال المريد: إذا سمع شيئا من علوم القوم فعمل به صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره ينتفع به، وإذا تكلم انتفع به من سمعه، ومن سمع شيئا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها. هذا كلام حسن جدا. إذا سمع شيئا من علوم القوم في كلمة تؤثر في قلبك وتحفظها وتعمل بها، العمل بهذا العلم النافع، علم أحوال القلوب، والذي يبحث في تصحيح المقاصد والنيات والإرادات حتى تريد الله عز وجل الدار الآخرة، فهذا هو الحكمة، هذا العلم هو الحكمة، وهذا أمر يستمر معك وتتكلم به فينتفع الناس به لأنه خرج من القلب، لأنك علمت وعملت وانتفعت فتنفع به الناس. ولكن إذا سمعت شيئا ولم تعمل به كانت حكاية، عبارة عن قصة عجبتك جذبت القلوب لحظة ثم بعد ذلك تنساها، وأنت إنما تذكره على سبيل حكاية لا على سبيل عمل. ذلك كان من أهم الأمور في هذا الباب، ليس أننا نحضر الدرس مثلا ونسمع الكلام الجميل الذي يقال والآثار الطيبة التي تحكى، وكم نحرص على ذلك ثم بعد ذلك ربما لا نتجاوز الساعتين إلا وقد ذهبت الكلمات الطيبة أدراج الريح، لأنها لم تستقر في القلب وتصبح حكمة، ثم هي ونسأل الله العافية قد تكون يعني لم تخرج من القلب فلم تستقر في القلوب، نسأل الله العافية. فالمقصود يكون هناك علم، تسمع الكلمات الطيبة وتعمل بها فتصير حكمة، أنت انتفعت وتنفع بها سائر الناس وتغير من سلوكك إلى آخر العمر، ولا يكون المقصود مجرد جمع حكايات وأقوال تعجب الناس عند الخطبة والدرس وعند الكلام معهم في المجالس، ويقولون ما أجمل ما يقول فلان، نحب أن نسمع كلامه، ثم بعد ذلك لا أنت انتفعت ولا نفعت غيرك. قال الواسطي: أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته. سبق الكلام على هذا، وهي أن المقصود بأن تسقط إرادة نفسك الأمارة بالسوء المرتغية للشهوات، تجعل شهواتك في الحقيقة عبارة عن نعل تسير به، تعطي نفسك ما تحتاجه فقط ولا تكون هي أكبر الهم وأبلغ العلم، وتريد ما يحبه الله عز وجل ويرضاه دون إرادات النفس الإنسانية الأمارة بالسوء، سواء كانت إرادات إيه بهيمية أو شهوات إيه شيطانية إبليسية. وقال يحيى بن معاذ: أشد شيء على المريد معاشرة الأضداد. الذي يريد الله عز وجل أصعب شيء عليه أن يقدر عليه أن يعاشر من له إرادات مضادة، هو ضدك فيما تريد. ذا حق والله أن الإنسان يجالس من إراداته هي الإرادات السخيفة التافهة أو الإرادات يعني إرادات العلو والفساد. أنت إذا صاحبت هؤلاء ولم يقدر الله أن تغير من إرادتهم فهذا شيء صعب للغاية، ابتلاء أن تظل مع هذه النوعية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن هذا يؤثر على نفس الإنسان. ولذلك كان جار السوء مما يتعوذ منه في دار المقامة: أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. ولذلك كانت المرأة السوء صليطة اللسان سيئة الخلق ينبغي أن يفارقها الإنسان أربع من الشقاء، من ضمنها المرأة السوء، والشؤم في ثلاث: الدابة والمرأة والفرس، من ضمن ذلك المرأة السوء. لأن الصحبة الطويلة المدى أمر فعلا يضر بالإنسان، يحتمل أن يبقى مدة للضرورة مع من هم من الأضداد الذين لهم إرادات مضادة لإرادتك، الذين يعيشون حياتهم بنظام آخر غير النظام الذي تريده وهو الذي شرع الله سبحانه وتعالى. فمعاشرة الأضداد الذين لهم مقاصد غير مقصدك أمر يشق على النفس، نفس المريد، وتتشغب نفسه بسبب ذلك. هذا ما أعلم. وسئل الجنيد ما للمريد حظ في مجازات الحكايات، فقال الحكايات جند من جند الله يثبت الله بها قلوب المريدين، ثم قرأ قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قضية الحكايات دي عند الصوفية قضية خطيرة، ولا بد أن يتثبت في الحكايات ومقاصدها وأسلوبها كذلك، وإلا فهناك طبعا أعلى ما يحكى من ذلك ما قصه الله علينا في كتابه، قصص القرآن العظيم. وهذا الذي ذكره جنيد من أحسن ما يعني يقال في ذلك، لأنه استدل بأن أنباء الرسل هي التي ينبغي أن تحكى وتقص، أحسن القصص صدق كامل، وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام في سنته كذلك صدق، يعني ليس يدخله الكذب لا يأتيه الباطل. ثم فيه من أولا الأسلوب الرفيع الأدب البعيد عن الابتذال، لا يدخل في يعني شهوات النفس أثناء الحكايات. تأمل في قصة يوسف عليه السلام سوف تجد هذا الأسلوب الرائع العظيم. قال عز وجل وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. شوف الكلمة هل تضمن وصف دي بقى عند الأدباء المعاصرين لو واحد بيوصف الموقف ده يعملوا فيها ايه؟ ده حيقعد يوصف تفاصيل التفاصيل، ده هي الفرصة. الأدب المعاصر السيء الأدب تفاصيل التفاصيل الدقيقة في هذا الموقف، وكل الأدب بهذه الطريقة. هو قصة حقيقية ولا قصة حقيقية؟ ما عندهم عاملين فيلم في الموضوع، مش كده؟ عاملين فيلم في قصة يوسف عليه السلام. الفيلم ده تلاقي جزء ده متركز عليه جامد جدا، أدب الفراش بيسموه أحيانا والعياذ بالله عند هؤلاء على عديم الأدب، مش علماء الأدب والعياذ بالله. فهذا باب الصوفية عندهم الباب ده كتير جدا، نسأل الله العافية، ويسموها حكايات يأخذون منها إشارات. اللي عايز يعني بلاش تعوزه أحسن يعني، لكن اللي عايز مثلا يسمع القصص الإباحية القذرة في كتب الصوفية، مثلا كتاب زي المثنوي بتاع جلال الدين الرومي، قصص في منتهى القذارة، ويقول لك دي قصص عشان ياخد منها ليه العظات. يجيب قصص الشذوذ الجنسي واللواط والشذوذ بين بين البشر والحيوانات، ويقعد وحكايات ايه كتيرة جدا كلها قذارة ونجاسة في اسلوبها، وبعدين يقول ان دي مثال مثلا للشهوة والنفس الإنسانية، ان الانسان يقول لك دي فايدة بتاعتها الحكاية. وقصص الحكايات في كتب الصوفية دائما كثيرة للغاية والعياذ بالله من الضلالات بهذه الطريقة، وحكايات الكرامات وغيرها عشان يتلذذوا بالإيه وبخداع الناس، وكلها الأكاذيب مبناها على ذلك. كليل ودمنا مليان قصص كثيرة جدا، بعضها يعني عامتها عبارة عن إيه أكاذيب. فالحكايات دي أساسا هم مولعون بها ولعا شديدا وأخذ الإشارات منها، ويقول لك هو ده المقصود من القصة الفلانية والحكاية الفلانية. لا شك أننا ننشغل بالقصص الحق، قصص الأنبياء والرسل وقصص القرآن ثم قصص السنة ثم آثار الصالحين الحقيقية التي وقعت، يرجع في ذلك إلى أهل السير الموثوق بهم، نستفيد من الحكايات والقصص التي ذكرت. يعني طبعا ما ليس كلها لها أسانيد ثابتة، ولكن ما يتوافق مع منها مع عمومات الأدلة هذا الذي ينتفع به الانتفاع العظيم. وكما ذكرنا في الأسلوب الراقي المؤدب الذي هو لأهل العلم الذي علمنا إياه القرآن، لا يذكر مثلا الألفاظ الصريحة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف يعبرون عن هذه الأشياء، لا يستعمل مثلا الألفاظ الصريحة إلا في موطن الحالة الشديدة، كما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف مثلا عنه أنه صرح بلفظ الجماع مثلا باللغة الصريحة إلا في مرة ليه في قصة ماعز عندما صرح له بهذا اللفظ تأدبا، حتى الإنسان يعني لا يجد سهولة في أن يكرر اللفظ في كل موطن تأدبا كما أدبنا الكتاب والسنة. والله عز وجل قال فأتوا حرثكم أن شئتم، الأدب العظيم القرآن يؤدبنا أدبا عظيما، فأتوا حرثكم أن تكلم عن الموضع الذي يأتي فيه المرأة وكيفية الاتيان بهيئات مختلفة. الباب ده باب يمكن أن يعني يقضي الناس فيه أعمارا، وللأسف الشديد الناس يحاولون نقل يعني هذا النوع من الكلام إلى داخل الإسلام. أسئلة كثيرة جدا تأتي من هذه حول هذه الأمور بسبب الحكايات التي تشاهد. طبعا دلوقتي أسلوب الحكاية كان زمان عبارة عن إيه، حاجة بتتقال، دلوقتي بقت أوديو فيجوال، يعني كله صوت وصورة، الناس كلها بتتكلم وتسمع وترى وتصور فيديو وتنقل إلى العالم، نسأل الله العافية. الحكايات يعني الأفلام والتمثيليات والمسلسلات والمسرحيات، كل ده عبارة عن إيه، عبارة عن حكايات، ومن أول الأطفال ومن أول الكرتون إلى ما بعد ذلك كلها حكايات. فبعض الناس بيرى أن الحكايات دي كلها هي من جند الله وياخذ منها إشارات، لا ليس الكلام على ذلك. يبقى كما ذكرنا الحكايات المطلوبة التي تسري عن نفسك هي قصص الأنبياء، ما يثبت الله به فؤادك، وما تنتفع به أنواع المواعظ والحكم، وفي نفس الوقت قصص السنة وقصص الصالحين الثابتة الموافقة لعمومات الأدلة من الكتاب والسنة. فما يريد ما حظه من ذلك المريد الذي يريد وجه الله، إن الحكاية التي يسمعها انتفع بها كما ذكرنا تكون صادقة، ثانيا تكون بأسلوب راقي فيها المنافع المقصودة، لا يأتي إلى الحكايات المكذوبة ولا يستمع إلى القصص العارية عن الأدب المليئة بالألفاظ القبيحة المنكرة، في خصوصا ما يتعلق بالشهوات، بعد ذلك أنها يعني أنه يزعم الانتفاع يعني بما يضر من ذلك فيكون كذبا لا ينتفع وإنما يتضرر الضرر الكبير، نسأل الله العافية. يقول: وقد ذكر عن الجنيد كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج كل منهما إلى تفسير، الكلمة الأولى الكلمة الواحدة قال أبو عبد الرحمن أو الأولى السلمي: سمعت محمد بن مخلد يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت الجنيد يقول، المريد الصادق غني من العلماء أو عن العلماء يعني. وقال أيضا: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. طبعا كلام مجمل فعلا، بل هو كلام ظاهره منكر، ويمكن حمله على معنى حسن طبعا على نفس الطريقة، يعني ابن القيم هيحمل معنى الحسن وغيره قد يحمله على غير ذلك. طبعا المقصود غني من العلماء، المريد الصدق غني من العلماء، العلماء الذين ليس عندهم إلا العلوم الأجنبية كما ذكرنا هذا من قبل، العلوم التي هي ليست من إيه؟ من مقاصد الشريعة، التي ليست من علوم أهل الإسلام في أصلها، زي علم إيه؟ علم الكلام مش كده، وعلم التفريعات المنطقية المبنية على التقليد الذي يعني لا يعني ينفع في الحقيقة، والمسائل الافتراضية البعيدة الحدوث، يقعد يفترض أبعد المسائل ويحاول يحللها إشكال عشان يتلذذ بالإيه، بالمعادلات الرياضية اللي هيحل بها المشكلة الفقهية، يطلع أنواع أسئلة وعمره ربما لا يجدها يعني لا يجدها في حياته. والعلوم الأجنبية كما ذكرنا التي فيها يعني من في باب التزكية والإصلاح، العلوم اللي هي حكايات وحدويت والكرامات العجيبة بتاعتهم ونحو ذلك، والألغاز وحل الألغاز، الألغاز الصوفية في كتب التهذيب اللي هي يجيله كلام الصعب وبعدين يقول له شفت انت بقى بعدين فهمتولك بقيت ازاي، يقول يا سلام ده الشيخ ده ما فيش زيه، لانه هو بيديله حاجة ويوهمه بعد كده انه لما حلها بقى هو اللي بيفهم والناس كلها ما بتفهمش، وهي امراض فوق امراض، نسأل الله العافية. فالمريد الصادق فعلا غني عن كثير جدا من هذه العلوم لا يحتاجها، ما فهمش مسألة في المنطق، وايه يعني مش ما فهمش مسألة في علم الكلام، ايه الفرق، اضرب لكم مثال، ايه الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية، ما فهمتوش الفرق ده، طب ايه اللي حصل يعني؟ ها ايه الفرق بين السميع وبين كونه سميعا، ما هم ده عند الاشاعرة ان الاثنين دول ايه، دول سبع صفات وصفات المعنى وسبع صفات تانية، سميعا وكونه ايه سميعا، عليم وكونه عليما، وبصير وكونه بصير. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ كلها عبارة. طب انا ما فهمتوش، طب عرفتش اجيب قصدهم ايه في الموضوع ده؟ الحمد لله ان انا ما فهمتش قصد. يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا امر بالحقيقة ليس انا نحن نستغني عنه. يعني في كثير جدا من الناس يعني غرضهم من تنويع الكلام يعني وتشقيقه وتصعيبه اعجاز الناس، انه يعجزه يقوله طب هجيب لك مسألة وشوف، يقول شفت تفهمش ازاي، انت لا تفهم ولا تعرف، وبعد كده تقول لي انت طالب علم ولا انت عايز تفتي ولا، طب روح اتعلم الاول. وهذا كله غرضه كما ذكرنا يعني كسر قلوب الناس لاخضاعها لهيمنة الكبير او المتفزلك او نحو ذلك. والكلمة الثانية ان هو اوقعه الى الصوفية، اذا صدق يعني ان فينا صوفية على السنة، فهؤلاء الذين يمكن ان كان كلمة الصوفية كلمة ايه تدل على معنى بدعي في الحقيقة، ومنعه صحبة القراء. القراء دول اللي هم أساسا هدفهم مجرد إيه؟ حفظ دون وعي ودون فهم ودون عمل. كل حاجة عنده هيطلع الحرف إزاي، زي ما تقول يقف قدام المراية عشان إيه؟ يطلع المخارج مظبوط، ولا يعي لا يفهم معنى ولا يهذب نفسه بشيء ولا يتعلم من آيات الله حكم. فهذا النوع من القراء لو ابتلي به الإنسان فقد فقد أغلى الكنوز، وهو العلم بكتاب الله عز وجل، وهو يظن نفسه خير الناس. حتى لذلك معظم الناس لما يجوا يرغبوا الناس في علم التجويد يقولوا إيه؟ يستدلوا بأنه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الناس انصرف ذهنها في علم التجويد في من هو الذي تعلم القرآن، هو الذي أتقن علم التجويد، وربما يكون جاهلا بكتاب الله إلى درجة أنه يقع في الشرك والعياذ بالله، وهو شيخ مجود غاية في الإتقان في التجويد، ويضيق على الناس في يقول لك ما يعرفش إلا الفتح كما ذكرنا من قبل. هذا النوع من الناس البعد عنه فعلا مصلحة لمن يريد السير إلى الله عز وجل. مش معنى لكن أنه يهمل علم التجويد، ولكن في نوعية من الناس هذا ديدنها وهذا دأبها في تناول العلوم والانتفاء. الشيء المقصود في الحقيقة من الكتاب أهملوه أعظم الإهمال وضيعوه غاية التضييع. إصلاح القلب بالقرآن العظيم لم يعد له ورود عند أكثر هؤلاء، ونسأل الله العافية. ثم بعد ذلك نأتي إلى شرحها في المقدمة إن شاء الله. استغفر الله وأتوب إليه. هل يمكن أن نحمل قوله أن تلد الله بلا إشارة يعني بلا تكلف وبلا تذكير للغير يصبح ذلك سجية لعبد الصادق الرازي؟ هو ده المعنى الذي ذكره ابن القيم، هو ده الكلام الذي سبق بيانه. هل التلذذ بالكلام مع المدعو يدخل في باب التلذذ بالكلام؟ قد يكون لحاجة بين العبد وبين ربنا، الفرق بينها شعرة، أن أنت بتتكلم معاه متلذذ بالكلام عشان هو معجب بيك وهو مبسوط من الكلام معاك، فانت مبسوط ان انت عملت تتكلم اكتر، ولا فعلا انت فرحان بهداية قلب الى الله عز وجل؟ فالله المستعان. قلتم انه ربما ينقص من ذهن الذي يقل نومه شيئا، هل كثرة السهر تقلل من ذهن الانسان؟ نعم، هذا طبا وواقعا وحسا، ان الانسان لو نام اقل من حاجه جسمه فان تركيزه وادراكاته تختلف. واحد ما نامش كويس يقرا اباب يقعد يقرا صفحه مره واثنين وثلاثه وشريفه. واحد نام القدر المطلوب له كما ذكرنا يبقى هيكون اكثر قدره ان شاء الله. نعم، لو زود ابدا ممكن يحصل نفس الامر، يقل تركيزه. لو نام 10-12 ساعة في اليوم يقل تركيزه، يبقى عنده كسل وخمول وبلادة. ها؟ المتأثر من 6-8 دول يعني مش بالليل أفضل بلا شك، بس لازم يكون النصيب من الإيه؟ من إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والأولاد، الأولاد هم يحتاجون إلى نفس القدر، بس الأطفال في سن الشهور الأولى ربما ينام أكثر من ذلك. في الشهور الأولانية يحتاج ممكن من 12 ل 16 ل 17 ساعة في اليوم، لأنه هو لسه إيه طالع من بطن أمه. لكن بعد ذلك هو احتياجاته كذلك، بعد سنتين أو ثلاث سنين الطفل لما ينام 8 ساعات كافية. هل من صدق الإرادة لوجه الله تعالى أن ننشغل بذكره سبحانه، أن نطلب منه ما هو ضرورة لك في دينك ودنياك وآخرتك؟ أما طلب الآخرة فهو من ذكر الله عز وجل، وأما يعني سؤال الله سبحانه وتعالى في أمر الدين كذلك، أن يسأل الله عز وجل العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر وأن يفهمه ما يحتاجه، كل هذا من صدق الإرادة، وليس هذا بشيء خلاف الذكر، بل هو من الذكر. وأما الأمور الدنيوية فلكثرة انشغال العبد المؤمن عنها هو يعني يسألها إجمالا لا تفصيلا، وإن كان فعلا في حالة الضرورة فإنها نفسه تغلبه على طلبها، ولكن كما ذكرنا يتأدب كما سأل موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني سؤال الله عز وجل مثلا العمل الدنيوي، يا رب يسر لي وظيفة صالحة، يا رب يسر لي زوجة صالحة، يا رب يسر لي مالا أقضي منه حاجتي، هو يسألها في ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويسأل من ذلك ما ورد به الأدلة، ربي هب لي من الصالحين ونحو ذلك. توفيت عمته بالأمس، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.